بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في آخر درس ليلة البارحة في أهل التعصيب، وقلت لكم أيها الإخوة بأن هذا الفصل يشتمل على جملة أحكام العصبة، وأن المؤلف رحمه الله تعالى جمع ما يتعلق في هذا الموضوع ولكنه أجمل، ونبهنا إلى أمور جعلناها مقدمات فيما يتعلق بهذا الموضوع، فعرفنا ما هو التعصيب، وأن العصبة ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: عصبة بالنفس، وعرفنا أن عددهم 12، ونحن قلنا بالنسبة للمعتق والمعتقة يأتي الحديث عنهما، ولكن بعض العلماء يضمهم إلى 12 فيصبح الجميع 14، ولكن المؤلف عقد لذلك بابا مستقلا. إذن نقول العصبة بالنفس 12 إذا أخرجنا منهم المعتق وكذلك المعتقة، وإذا أدخلنا المعتق والمعتقة صاروا 14، وقد عددناه في درس ليلة البارحة، ونعيد ذلك من باب التذكير، وهم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق وابنه والأخ لأب وابنه والعم الشقيق وابنه وابن العم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه، هذه 12. ثم نضيف إليهم إذا أردنا المعتق أو المعتقة الذي يسمى مولى النعمة كما مر بنا في أبواب سابقة. والآن سيذكر المؤلف، يعني يعيد لنا أو سيشير جملة دون أن ينص على العصبة بالغير، وهم الأربعة: البنات مع إخوانهن، والأخوات، وأيضا الأخوات مع أيضا، والبنات لابن مع الأخوات، أو الإخوة مع بنات الابن، ثم أيضا بعد ذلك الأخوات الشقيقات مع إخوانهن، والأخوات لأب مع إخوانهن. إذن العصبة بالغير 4: الأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات مع إخوانهن، وكذلك الأخوات لأب والبنات مع إخوانهن، وبنات الابن مع إخوانهن. ثم يأتي بعد ذلك العصبة مع الغير 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض، قال: باب ميراث العصبة من القرابة. قال رحمه الله: ثم الأب، لأن سائر العصبات يدلون به. يعني تكلم المؤلف قبل هذا حقيقة، يعني فيه نبه حول الدرس، يعني الإخوة حقيقة رأيتم ينقسمون أقساما ثلاثة فيما يتعلق بالدرس، فبعضهم كان يلح ويطلب الزيادة حتى جعلناها 5، ثم وجدت بعضهم يرسل لي في الجوال نعود إلى الأول حتى نتمكن من الحفظ، وكذلك أيضا من أداء واجباتنا وأداء حقوق، وبعضهم طلب يعني يوم الأربعاء، ويوم الأربعاء هؤلاء قد يكون لهم وجهة نظر في الحقيقة، لأن يوم الأربعاء تعود الإنسان أن يخرج ويزور أهله. ونحن نقول ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني نقتصر على 4 أيام، وأنا حقيقة ما زدت ذلك إلا لمصلحة الطلاب، وإلا أنا بحاجة إلى الراحة في الحقيقة. إذن نحن نقتصر على 4، ولكن يقول إن شاء الله بعد أن نكمل كتاب الفرائض، يعني نستمر على 5 إلى أن نكمل كتاب الفرائض، ونقتصر على السبت والأحد والاثنين، ونقتصر على السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، ويبقى يوم الأربعاء لأسباب لأن رأيت عدد من الإخوة، لكن أرجو أن يكون هذا حافزا للإخوة على المواظبة أيضا، لأن هذه دروس مفتوحة ليس فيها حضور وغياب، والمدرس دائما إذا رأى حرص الطلاب هو أيضا حقيقة يهتم ويعتني ويبذل الجهد أكثر. نعم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الأب، لأن ثم الأب، إذن المؤلف هؤلاء قلنا هم الذين هم الورثة، هم ماذا؟ العصبة بالنفس، فذكر ماذا؟ الابن وابن الابن، والآن سيذكر الأب ومن له علاقة به، والذي له علاقة به الجد والأخ الشقيق وابنه وابن الأخ، وكذلك أيضا الأخ لأب وابنه والعم كذلك وابنه، كل هؤلاء وعم الأب أيضا، كل هؤلاء لهم علاقة بمن بالأب فهم يدلون به. قال: ثم الأب لأن سائر العصبات يدلون به، ثم الجد أبو الأب وإن على لأنه أب. قال: ثم بنو الأب وهم الأخوة. من هم بنو الأب؟ المؤلف لا يقول الإخوة، يقول بنو الأب وهم الإخوة، هم ينقسمون إلى قسمين: إخوة أشقة وأخوة لأب وأبناؤهم أيضا. نعم. قال: ثم بنو الأب وهم الأخوة، ثم بنوهم وإن نزلوا. ثم بنوهم يعني بنو الإخوة، يعني الإخوة الشقة وبنوهم، ثم الإخوة لأب وبنوهم. نعم. قال: ثم بنو الجد وهم الأعمام. ثم بنو الجد الذين هم الأعمام، قال بنو الجد معروف أنهم الأعمام، ولكن أراد أن يفسر ويوضح فقال وهم الأعمام وبنوهم. ثم والأعمام أيضا أعمام أشقة وأعمام أيضا لأب. ثم بنوهم وإن نزلوا. ثم بنوهم وإن نزلوا. نعم. قال: ثم بنو جد الأبي وهم أعمام الأبي، ثم بنوهم وإن نزلوا. نعم. قال: وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه. ما في شك، لأنه يعني أعمام الأبي يحجبهم ماذا؟ أعمام الميت الذين هم إخوة الأب، وهكذا، وأيضا الإخوة الأشقة يحجبون أبنائهم، والإخوة لأب يحجبون أبنائهم، والإخوة الأشقة يحجبون الإخوة لأب، وهكذا، فكل من يتقدم على آخر يحجبه أي يمنعه الميراث. إذن هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى هم العصبة بالنفس، وإن لم ينص عليهم فيقول العصبة بالنفس، وقلنا عصبة بالنفس لأنهم لا يدلون بواسطة وإنما يدلون بأنفسهم. قال: وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم. ما في شك. نعم. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه. وأولى ولد كل أب أقرب من إليه، فالأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق أقرب من ابن الأخ لأب، وهكذا، والعم الشقيق أقرب من العم لأب، وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب، وهكذا. نعم. قال: وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، فإن استوت درجتهم. وأولى ولد كل أب يعني أولى الإخوة. نعم. فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأب وأم، لحديث علي رضي الله عنه. حديث علي الذي مر بنا، الذي ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، ثم بين الميراث بأن أعيان ماذا؟ الأبناء يقدمون على أولاد العلات الذين هم الإخوة لأب، وقد سبق أن فسرنا المعنى وبيناه. قال: وليس في فريضة يرث فيها العصبة عول ولا رد. وليس في فريضة يرث فيها العصبة عول ولا رد، لماذا؟ لأن العصب يأخذ المال كله يريح، يعني مثل هلك هالك عن جدة وابن، الجدة تأخذ السدس وتنصرف والابن يأخذ الكل، مثلا هلك هالك عن أم وابن، فالأم تأخذ السدس والابن يأخذ الكل، وهكذا. نعم. قال: لأن العصبة يأخذ المال كله إذا انفرد. هذا الحكم الأول الذي قلت لكم، هناك أحكام ثلاثة تخص العصبة بالنفس، العصبة بالنفس لهم أحكام ثلاثة، أولها أن العاصب إذا انفرد بالمال أخذه كله. قال: لأن العصبة يأخذ المال كله إذا انفرد، ولقوله تعالى في الأخ: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أضاف الميراث جميعه إليه. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إذن أضاف سبحانه وتعالى الميراث إلى العاصب. نعم. قال: وإن كان معه ذو فرض أخذ الباقي. إذن هذا هو الحكم الثاني من أحكام العصبة بالنفس، أن العاصب بالنفس إذا أخذ أهل الفرض فرضهم أخذ جميع الباقي. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأخي سعد بن الربيع: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك. لأن سعد بن الربيع فهم أنه بعد أن قتل أخوه شهيدا في معركة أحد أن المال كله له فاستولى عليه، ليس معنى هذا أنه أخذه غصبا، لا، هكذا فهم، فهم أن الأخ إنما يرث أخاه ولا شيء للأولاد، وهذه أمور كانت موجودة من الجاهلية. فجاءت امرأة سعد بن الربيع تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحبتها ابنتيها ابنتي سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، مات قتل أبوهما معك شهيدا في أحد، وقد أخذ عمهما مالهما وهما لا ينكحان إلا بمال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. إذا لم يكن الحكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينتظر الوحي في المسألة. فنزلت عليه آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلاهن ثلثا ما ترك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعط ابنتي سعد الثلثين عملا بالآية، وأعط الزوجة الثمن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قال بعد ذلك أن ذكر الزوج، قال: وهو يرثها إن لم يكن له ولد. فإن كان لها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد فله الربع. ثم قال: وهي ترثه إن كان إن لم يكن إن كان له ولد. الآية قاله النصف إن لم يكن لها ولد، يعني أول الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكنهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. وهو يرثها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهي، لا، أنا أريد الثمن، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كان له ولد فلها الثمن. نعم. إذن الزوجة إذا ورث الزوجة وله ولد فلا ثمن. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطي ابنة سعد، أعطي الزوجة الثمن والباقي لك. إذن الابنتان أخذتا الثلثين، والزوجة أخذت الثمن، والباقي بعد ذلك يكون للعم. هذا هو الذي استدل به المؤلف. قال رحمه الله تعالى: وليس في، قال، وقوله عليه السلام: فما يعني الآية: ولهن الربع مما تركتم إن كان لكم ولد فإن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن. هذه هي الآية، بقية الآية. نعم. قال: وقوله عليه السلام: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. هذا جزء من الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: ألحق الفروض بأهلها، أو ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر. قال: وإن استغرقت الفروض المال سقط، لأن حقه في الباقي. انظر، هذا باقي. هو الحكم الثالث من أحكام العصبة بالنفس، أنه إذا استغرق أهل الفروض فروضهم سقط صاحب التعصيب. لكن هل هذا على إطلاقه؟ هل فيكم أحد يدرك هذا؟ ثلاثة يستثنون في هذا المقام، وهم من؟ الابن والأب والجد. فمثلا الابن لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال، والأب لا يسقط، أكثر من يرث معه الأب هو الابن، مع ذلك يأخذ السدس. والجد يرث إذا ماذا فقد الأب، فهو يحل محله فيأخذ السدس مع الابن. إذن هنا نستثني هؤلاء هم الذين ذكر المؤلف أحكام العصبة بالنفس. إذن إذا استغرق أهل الفروض فروضهم سقط أهل التعصيب جميعا إلا الابن، وكذلك أيضا الأب ومثله الجد. أما الأخ فلو أن الابن ماذا استولى على المال يسقط الأخ، وهكذا. نعم، لأن لا تقع أصلا ولا إيش؟ لا، لأن الأخ قد تجد مثلا زوج وبنت، فهل يرث الأخ هنا؟ ها؟ استغرقت الفروض، إذن لا يرث. ومن باب أولى الأخ لأب، وكذلك الأخ ماذا، وكذلك ابن الأخ وابن الأخ الشقيق والعم وغير هؤلاء. لكن الابن لا يمكن أن يحرم من الميراث لأنه مقدم أخذناه، ومثله الأب والجد، لكن الجد بشرط ألا يكون الأب موجودا، فلو وجد الأب لحجبه. نعم، يعني شيخ أنه لا تقع المسألة أصلا، أنه الابن لا بد أن يرث. أي هذا هو، لكن نحن ننبه، لأنه ربما لو قيل بأنه إذا استغرقت الفروض أن العاصب لا يرث، يظن ظن أنه لو وجز زوج وبنت يقول هذا النصف والنصف. لا، هنا يتغير الحكم، لأن وجود البنت الزوج أصلا لا يأخذ النصف، ويأخذ النصف مع الأخت لوجود فرع وارث. إذن نقول هنا للزوج الربع والباقي بين الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم. هذا الذي يسمى التعصيب بالغير، وذكرت لكم أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم الابن يعصب أخته فأكثر، يعني لو كان له أخته أختان أو أكثر، وكذلك أيضا ابن الابن يعصب أخته فأكثر، يعني ابن قد يكون له أربع أخوات، إذن هو يعصبهن. وكذلك أيضا الأخ مع أخته، الأخ الشقيق والأخ الأب، فهؤلاء الأربعة يعصبون أخواتهم. قال: وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا. للذكر مثل الحظ الأنثيين عملا بالآية. نعم، قال: ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. في آخر سورة، في سورة ماذا؟ في سورة النساء، في آخر آية في سورة النساء، يستفتونك، آخرها ما قرأه القارئ من الآية. نعم، ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث. ومن عدا هؤلاء فإنه ينفرد بالميراث دون الإناث، مثل ماذا؟ قال: ومن عدا هؤلاء، مثل ماذا؟ ابن الأخ معه أخته ينفرد ولا تشاركه؟ ينفرد. لماذا؟ لأنها من ذوي الأرحام، انتبهوا، هذا كله مر بنا. وكذلك العم مع العمة، هل ترث العمة؟ لأنها من ذوي الأرحام. ابن العم مع أخته، هل هنا يعصبها؟ لا، ابن العم يأخذ المال كله والبنت لا تأخذ، لأنها من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام قريبا نصل إليهم، فانتبهوا، وعددهم 11. نعم، قال: ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث كبن الإخوة والأعمام وبنيهم. طيب، كبن الإخوة ماذا؟ مع أخواتهم، هذا واحد، ينفردون بالمال. والأعمام وبنيهم، يعني كبن الإخوة الأشقة مع أخواتهم، وكبن الإخوة لأب مع أخواتهم، وكالأعمام أبناء الأعمام الأشقة مع أخواتهم، وكأبناء الأعمام لأب مع أخواتهم، هؤلاء يأخذ الذكر ولا ترث الأنثى، والسبب لأنهن من ماذا؟ ذوات الأرحام. نعم. قال لأن أخواتهم من أولي الأرحام، من ذوي الأرحام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان، لكن هنا ما ذكر المؤلف العصبة مع الغير، وهما اثنان ذكرناهما في درس ليلة البارحة، وهما الأخوات مع البنات أو الأخوات مع بنات الابن. وهناك قاعدة فرضية: البنات مع الأخوات مع البنات عصبات، فلو هلك هالك عن بنت وأخت فإن للبنت النصف فرضا والباقي تأخذه الأخت تعصيبا، لأن الأخت مع البنت تعصب، ولو كان مكان الأخت الشقيق أخت لأب لأخذته، ولو كان مكان البنت بنت ابن فإنها تأخذ النصف والباقي تأخذه الأخت الشقيقة، فإن لم تكن فالأخت لأب تأخذه تعصيبا. هؤلاء يسمون عصبة مع الغير، يعني غيرهم يدفعهم. نعم. نعم. والثاني مع بنات الابن. نعم نعم، نفسها مع بنات الابن، لأن بنت الابن تحل محلها أو لأب كلها. كيف تصور المسألة يا شيخ؟ هلك هالك عن بنت وأخت، هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، البنت كم لها؟ بنت لها النصف، والباقي للأخت الشقيقة، لأن الأخوات مع البنات عصبات. هلك هالك عن بنت ابن وأخت، لبنت الابن النصف لأنها حلت محل البنت فنزلت منزلتها، وللأخت الباقي تعصيبا. قال رحمه الله: وإن اجتمع في شخص واحد سببان. انتبهوا الآن، قد يكون الأخ قريبا للميت من ناحية، وهناك صلة أخرى كالزوج يكون ابن عم، لأن الزوج قد يتزوج ابنة عمته، وأيضا الولد يتزوج ابنة عمه، إذن هناك قرابة فيصبح زوج وقريب. وكذلك الأخ لأم، قد يكون أخا لأم ويكون ابن عم، يعني يكون ابن عمك بعد أن يتوفى والد الإنسان يتزوج العم أم هذا الولد، فيصبح أخيه من الأم الذي يأتي، يعني يولد أخوه من الأم، وفي نفس الوقت يقول ابن عمه. قال رحمه الله تعالى: وإن اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان الإرث، كزوج هو ابن عم. زوج هو ابن عم. الآن لو قلنا زوج وابن عم في الأصل، كيف نقسم التركة؟ نقول هلك هالك عن زوج وابن عم. الزوج هنا يأخذ النصف لعدم وجود من يحجبه، لا يوجد فرع وارث، إذن يأخذ النصف. ونقول ابن الابن يأخذ ماذا؟ النصف، الباقي تعصيبا. لكن هنا لاحظوا، الزوج هنا هو ابن عم، إذن نقوم فنقول المسألة من اثنين: للزوج النصف والباقي واحد بين الزوج وبين ابن العم، لأن هذا الزوج هو ابن عم، فأدلى بجهتين، أدلى بالجهة الأولى على أنه زوج فأخذ نصيبه فرضا، ثم في الجهة الثانية يكون ماذا؟ أدلى فيه، فتكون المسألة ماذا؟ من أربعة. أحسنت. نعم. تكون من أربعة، أخذ الزوج النصف اثنين وبقي اثنان لكل واحد منهما واحد. احنا لو قلنا هذا، لا، نحن قلنا المسألة الآن فيها زوج أخذ النصف، بقي نصف آخر موزع بين الزوج وبين من؟ ابن العم. لا، هو الزوج ابن عم ومعه ابن آخر ليس قريب إلا أنه ابن عم، فتكون من أربعة. نعم. قال: وإن اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان الإرث، كزوج هو ابن عم، أو ابن عم هو أخ من أم، أو ابن عم هو أخ لأم، ورث بهما جميعا. نعم يعني هلك هالك عن ماذا؟ ابني عم أحدهما أخ لأم، فنعطي الأخ لأم أولا نصيبه الثلث، نصيبه السدس فرضا، ثم نقسم الباقي بين الاثنين. نعم. قال رحمه الله: فإن كان ابن عم أحدهما أخ لأم فللأخ للأم السدس والباقي بينهما نصفان. قال: وإن كانوا ثلاثة كبني عم أحدهم زوج والآخر أخ لأم فللزوج النصف وللأخ السدس والباقي بينهم أثلاثا. نعم. لأن قرابة الأم يرث بها منفردة فلم يرجح بها كالزوجية. ما معنى هذا الكلام؟ لأن قرابة الأم يرث بها منفردا فلا نرجح بها ماذا؟ الزوجية. فلم نرجح بها كالزوجية أظن، إلا كالزوجية، لأن الزوجية لا يصلح، فلم نرجح بها كالزوجية، لم نرجح بها. إذن قصد المؤلف رحمه الله تعالى إن وجود الأم ماذا؟ لا يؤثر على الآخر فيخرجه كليا. نحن قلنا هنا هلك هالك عن زوج وابني عم أحدهما أخ لأم، فقلنا الأخ لأم هذا يأخذ الثلث فرضا، فيبقى بعد ذلك جزء من التركة نوزعه بين الأخ لأم وبين ماذا؟ ابن العم الذي هو يعادل الأخ لأم أيضا. لماذا وزعنا بينهما؟ ما وزعناه بينهما أصلا لوجود الأم هنا، لا، لأنهما أخذا على أساس أنهما ابن عم، فننتبه لهذا. هذا بارد شديد. قال رحمه الله تعالى: وللأخ السدس والباقي بينهما أثلاثا، لأن قرابة الأم يرث بها منفردة فلم يرجح بها كالزوجية. قال الإمام المصنف رحمه، يعني يريد المؤلف أن يقول القرابة للأم يرث بها الإنسان منفردا فلا تأثير لها على ابن العم البعيد، فهو يرث بها. يعني ليس معنى أن هذا أخ لأم يطرد ابن عمه الآخر، لا، يعني ليس معنى هذا أن ابن العم الذي أدلى بواسطة الأم أيضا وهو أقوى أنه بواسطة الأم يطرد الآخر فيأخذ المال كله. يقول لا، يأخذ فرضه ثم يرجع ويقاسم ابن العم الآخر تعصيبا. هذا معنى قول المؤلف في هذه العبارة المجملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المناسخات. باب المناسخات، والحمد لله المؤلف يعني ما فصل القول فيها، يعني ما دخل بكم في متاهات. هم يقولون أصعب باب في الفرائض هو باب المناسخات، لكن المؤلف أجملها، ونحن لن ندخل في المسائل العويصة وكذا، لأن هذه في الحقيقة يعني تصعب على الكثير، ولكن نحن نقربها في ضرب أمثلة مبسطة. ولكن قبل ذلك نريد أن نعرف المناسخات. المناسخات مفاعلة من النسخ، والنسخ ما معنى؟ النسخ في اللغة يطلق على عدة معان، لأنه يطلق على النقل، تقول نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، إذن يطلق النسخ في اللغة على النقل، ويطلق أيضا على الإزالة، تقول نسخت الشمس الظل أي أزالت، تأتي إلى مكان في الصباح فيه ظل ثم يبدأ يتقاصر ذلك الظل شيئا فشيئا إلا أن تغمره الشمس وتزيله فتحل محله. إذن يطلق النسخ بمعنى الإزالة، ويمثل له العلماء بقولهم نسخت الشمس الظل أي أزالت. ويطلق أيضا النسخ على التغيير، كما يقولون نسخت الرياح آثار الديار، فالرياح الشديدة تؤثر كثيرا في الآثار، فتقلع الأشجار وأيضا تبث الرمال، وربما تسقط بعض المساكن الخفيفة وغير ذلك من الأمور فهي تغير. إذن يطلق على التغيير كقولهم غيرت الريح الديار، يعني غيرت آثارها. وأما في الاصطلاح الشرعي أو الفقهي أو الفرضي أو الأصولي فهو رفع حكم بإثبات حكم آخر، رفع حكم بإثبات حكم آخر. الله تعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. وتعلمون بأن النسخ موجود في كتاب الله عز وجل، والنسخ أحيانا يكون نسخ للحكم وأيضا يعني نسخ للحكم لفظا أيضا ومعنا، يعني تجد أنه ينسخ الحكم وأحيانا ينسخ الحكم الأصلي ويبقى موجودا في القرآن ويبدل البديل منه، كما نجد في العدة، لأن العدة كان لها وقت محدد، ماذا؟ عام، ثم بعد ذلك أصبحت 4 أشهر و10، وهذه موجودة في كتاب الله عز وجل. وأحيانا يكون نسخا ماذا؟ للحكم ورفعا، يعني رفعا نسخا للآية مع بقاء الحكم، كما في آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله سميع عليم، هذه موجودة في سورة الأحزاب، ولكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما، وتؤيدها أيضا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الرجم. إذن قال العلماء بأن نسخت تكريما، لماذا؟ للشيخ والشيخة، يعني بمعنى أن يترفع عن مثل تلك الأمور، فهي نسخت، وهذه تلاها عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر كما هو معروف. إذن هذا معنى النسخ في اللغة، له معاني، وكذلك أيضا في الاصطلاح أن يرفع رفع حكم وإثبات حكم آخر بداله، هذا هو الأصل، ولكن قد ينسخ الحكم ولا يكون حكم بدله، نعم، وهذا يسمى تخفيفا. قال رحمه الله: باب المناسخات. باب المناسخات. المناسخات أيضا أقربها لكم، ما هي المناسخات؟ هي أنها مشكلة أنه يهلك هالك ويترك ورثة، ثم يموت أحد أولئك الورثة قبل أن توزع التركة. أما لو وزعت التركة وأخذ كل النصيبة خرجت عن باب ماذا؟ المناسخات. وربما أيضا يموت شخص آخر فتزيد المسألة، هذا معنى المناسخات. فننظر الآن المؤلف ماذا يقول بها. أنا أعطيكم مثل ليقربها لكم قبل أن نبدأ في كلام المؤلف. هلك هالك عن 4 أخوة أو حتى 4 أبناء، والتركة 60,000، حتى أتيكم بالمبلغ. هلك هالك عن 4 أبناء، وإن شئت قل عن 4 إخوة أشقة أو لأب. نحن نقول المسألة من 4، لكل واحد منهم الربع، اقسم عليهم 60، كل واحد يأخذ 15، لكن قبل أن نوزع التركة مات أحدهم. وإذا مات أحدهم لا يخلو من أمرين: إما أن يترك أولئك الورثة إخوانه فقط، أو أن يكون له أبناء أو غيرهم. فإن هلك أحد 4 وترك إخوته 3، فنحن نوزع التركة بينهم ولا نغير فيها ولا نبدل، نقسم بدل ما قسمنا 60 على 4 كل واحد 15,000 نقسمها على 3 فكل واحد يأخذ 20. لكن قد يكون هذا الذي هلك ترك مثلا 3 من الأبناء، إذن نحتاج إلى أن نضع مسألة أخرى. فنحن نقول المسألة الأولى من 4، كل واحد يأخذ ماذا؟ 1. ننتقل، لابد أن نضع مسألة أخرى للذي مات قبل قسمة التركة، كم ترك؟ 3 من الأبناء، مسألتهم من 3. ثم نأتي، هل يمكن أن نأخذ نصيبه من المسألة الواحد ونقسمه بينهم؟ لا يمكن، لأنه لا ينقسم عليهم. إذن نحتاج إلى أن نضرب مسألتهم بالمسألة الأولى، 3 في ماذا؟ في 4 تكون ماذا؟ 12، ومنها تصح. فنحن عرفنا أن كل أخ من الأربعة بما فيهم الميت نصيبه من الاثنى عشر كما الربع، والربع ثلاثة. إذن نأخذ نصيب الثلاثة الميت ونوزع على أبنائه الثلاثة، فكل واحد منهم يأخذ ماذا؟ واحدا. صحت المسألة. قبل أن تقسم قد يموت أيضا شخص آخر من الأربعة ويترك ابنين، أيضا هذه مسألة جديدة. سنأتي بنصيبه ماذا الذي هو ثلاثة لا ينقسم على اثنين، فماذا سنعمل؟ يعني ناتي إلى ماذا المسألة. نحن قلنا 12 التي صحت منها مسألة الكل، انتبه لو ما صحت نرجع إلى الوفق وغيره فنضربها باثنين المسألة الأخيرة فتصبح 24، فارجع وقسمها ستجد أن كل واحد من الإخوة الأربعة له ستة، فتأخذ نصيب الذي مات أولا وتوزع على أبناء الثلاثة، كل واحد يأخذ اثنين، ونصيب الرابع الثاني الذي مات أيضا له ابنان توزع عليهم الستة كل واحد ثلاثة. يا بعادل، يعني هو يقول أنتم أحيانا يعني مجرد أن أنتبه لكم تكون أخذتم اللفة. نعم، إذا تقرأ بتمهل، هذه هي المناسقات، أنا قربت، ما أريد أن ندخل في هذه التدقيقات والصعوبات، يأخذها الإنسان الذي يريد أن يتخصص. نعم. قال: إذا لم تنقسم تركة الميت الأول حتى مات بعض وراثه. نعم. إذا لم تقسم تقسم أو تنقسم إذا تقسم. لم تقسم تركة الميت الأول إذا لم تقسم تركة الميت الأول حتى مات بعض وراثه، يعني هلك هالك كما قلت لكم عن أربعة أبناء أو قل ثلاثة أو عشرة، هذا أمر لا يختلف الأمر. نعم. فصحح مسألة الأول. ما هي مسألة الأول التي قلنا هلك هالك عن أربعة أبناء والتركة؟ قلنا مو شرط أن نقول التركة، ولكن ذكرت التركة تقريب، قلنا التركة مثلا 60,000 نوزع على أربعة كل واحد يأخذ 15,000. أنا أود أن نمشي في القراءة وفي التطبيق. نعم. قال: فصحح مسألة الأول. صححنا مسألة الأول من كم؟ من أربعة. كل واحد أخذ مثلا واحد وهو يعادل 15,000. قال: ثم صحح مسألة الثاني. ثم صحح مسألة الثاني، هو ماذا قال لنا ثاني؟ نقول مثلا أحد الأربعة مات وخلف ثلاثة أبناء. لماذا أنا ذكرت ثلاثة؟ ممكن أن أذكر مثلا اثنين وتنقسم عليهم نصيب الأول؟ لا، أنا جئت بثلاثة حتى المسألة يعني نجعل وسط بين السهل وبين الصعب. نعم. قال: ثم صحح مسألة الثاني واقسم. طيب، نأتي إلى مسألة الثاني وقلنا هي من ثلاثة، أليس كذلك؟ هم ثلاثة. طيب، نأتي بنصيب والدهم لنوزع عليهم كم؟ هو واحد من أربعة، يمكن أن ينقسم الواحد على أربعة؟ لا يمكن أن ينقسم. إذن لا بد أن ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهو أن نضرب المسألة الثانية في الأولى. ثلاثة بأربعة باثني عشر، هل تصح؟ الجواب نعم، لأنه سيصير نصيب والدهم ثلاثة، نوزعه عليهم كل واحد يأخذ واحدا. نعم. قال: واقسم سهام الثاني من المسألة الأولى على مسألته. واقسم سهام الثاني من المسألة الأولى على سهامهم. قسمنا ماذا؟ الواحد على ثلاثة ما انقسم، إذن احتجنا أن ننتقل إلى مرحلة الأولى، هي مرحلة ماذا؟ ضرب ماذا؟ سهام الإخوة، عدد الإخوة بماذا؟ بعدد المسألة الأولى، وهي أيضا سهامهم. نعم. فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الأولى. صحت المسألتان من 12، إذن الثانية والأولى صحتا من 12. لماذا؟ لأننا سنأتي، بقي أخوان أو ابنان حيان، يأخذ كل واحد منهما نصيبه الربع، له ثلاثة وثلاثة، والأخ الذي مات أولا وترك ماذا؟ ثلاثة أبناء، نوزع تركته الثلاثة على ماذا أبناه، وهي 15 أيضا، كل واحد منهم يأخذ ماذا 5000. والثاني جئنا بالمسألة الثالثة، نعم هذه ما جاء إليه المؤلف، قال وإن لم تنقسم وافقت بين مسألتها وبين مسألته. تذكرون مر بنا التماثل أو المماثلة، 4 4 3 3 6 6 وهكذا، ورأينا المداخلة 2 و6، ورأينا الموافقة 4 و6 وهكذا، يعني رأينا ورأينا التباين، مثل 3 و4 بينها تباين لا يمكن تلتقي. نعم. قال وإن لم تنقسم وافقت بين مسألتها وبين مسألته وأخذت وفق مسألته فضربته. قلنا أحسن وفق. وأخذت وفق مسألته فضربته في المسألة الأولى. إحنا لا، نحن الآن عندنا ما احتجنا إلى وفق، ضربنا 3 في 4 12 وانتهت. نعم. قال فإن لم يتوافق ضربت مسألته كلها في المسألة الأولى. فإن لم يتوافق ضربت مسألته كلها في مسألة الأولى، وهنا أيضا لم يتوافق، لأن عندنا 4 و3 هل يمكن يتوافق؟ يعني نحن قلنا الأبناء الأول 4، وهنا الذين هلك هالك ترك 3، هل يمكن أن يوجد توافق؟ لا، إذا اضطررنا أن نضرب 3 في 4 ب12. أظن لا يزال كلام المؤلف واضح. يعني قال فما بلغ فمنه تصح المسألتان. فما بلغ، بلغ 12، صحة المسألتان، الأخوان الباقيان على الحياة والابنان، أخذ كل واحد منهما نصيبه 3، يعني أخذ نصف 12، والذي مات وترك 3 أبناء أخذ أبناؤه نصيبه 3، كل واحد واحد، والذي مات بعد ذلك ما وصل إليه المؤلف وترك 2 أخذوا نصيب أيضا والدهم. نعم. قال فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في الثانية أو في وفقها. أو نحن ترون لما جينا إلى الثالثة احتجنا أن نضرب مسألة 2 في ماذا المسألة الأولى، فصلت 24 حتى تصح، لأنه لا يمكن أن نأتي بالثلاثة ونقسمها أيضا على 2، لا تصلح. قال فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب. هنا لماذا كلام المؤلف ترونه غامضا وصعب؟ لأنه ما ضرب أمثلة، ترون في درس ليلة البارحة أكثر من ضرب الأمثلة، فكانت المسائل في الرد واضحة جدا لأنه كان يذكر الأمثلة، فالأمثلة في الفرائض هي التي توضح، مثل مسائل الحساب الرياضيات عموما. نعم. قال فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في الثانية أو في وفقها، وكل من له شيء من الثانية مضروب في السهام التي مات عنها الثاني أو في وكل وفقها. فكل شيء له من الأولى مضروب في له واحد مضروب في 3 أخذ 3، وهنا كل واحد له واحد مضروب بسهام ماذا مورثه، واحد بواحد بواحد، واحد بواحد بواحد، واحد بواحد، فأخذوا 3 لكل واحد واحد. قال فإن مات ثالث صححت مسألته. فإن مات ثالث، ذكرنا مات الثالث يعني قصدنا هو الثاني من الإخوة، لكن هو يعتبر ثالث لأن الهالك الأول هو الذي خلف الأبناء، فمات أحد الأربعة فخلف 3، انتهينا. الآن مات الثاني وهو يعتبر الثالث ممن يورث، فخلف 2، وكم نصيب والدهما؟ هو 3، لا يمكن أن تنقسم عليهما، فهل 3 و2 بينهما توافق؟ متباينة. إذن نحتاج إلى أن نضرب 2 في كم؟ نضربها في ماذا؟ في أصل المسألة في 12 تصبح 24، نقسمها أرباعا، الأخ الذي له كامل يأخذ 6، والأخ الثاني الذي لا يزال أيضا حي يأخذ 6، ونأتي إلى الأخ الذي خلف 3 أبناء له 6، نقسمه على أبناء 3 كل واحد يأخذ 2، والأخ الذي خلف 2 نقسم 6 على أبناء فيأخذ 3. إذن المسألة واضحة جدا، هذا هو كل كلام المؤلف. المؤلف الآن سيأتي بشيء جديد. قال فإن مات ثالث. أنا أعتقد لو تصور الإنسان ما ذكرناه ثم طبقه على الكتب هذا هو. يعني هذا هو ما في الكتاب. نعم. قال فإن مات ثالث صححت مسألته وقسمت. أما أن الإنسان في هذه المرحلة ليس يعني ملزما أن يدخل في المسائل العويصة والدقيقة والتي يحتاج أن يقف عند المسألة ساعة ساعتين، لا، هذه قضايا متخصصة أو تحتاج إليه أو تدرس الفرائض دراسة مستقلة، يعني تدرس الفرائض على أن تأخذها كتابا مستقلا، كل يوم تأخذ مسألة مسألتين وتعيد وتكرر، ولا يأتي في ذهنك أنك تمل من المكرر، لأنهم يقولون المكرر وأحلى في بعض الأمور في مسائل العلم، كل ما كررت يكون التكرار أنفع وأفضل. قال فإن مات ثالث صححت مسألته وقسمت عليها سهامه من المسألتين فإن انقسم صحت. وأيضا سيأتيكم، يعني هو بقي لكم فقط حاجات تحتاج إلى أعمال كثر، مسألة الغرقة والهدمة هذه لها باب، ومسائل أيضا الحمل والخنث المشكل، وبعدها إن شاء الله ننطلق مسائل الفرائض أكثرها كلها سهلة كغيرها. نعم. قال وإلا ضربت، فإن انقسم صحت، وإلا ضربت مسألته أو وفقها أو وأنا أقول لك الذي درس الرياضيات مسائل الفرائض ليس صعبة عنده في الحقيقة، الذي درس الرياضيات ويتقنها، لكن الذي درس الرياضيات دراسة نجاح يحفظ لا، لكن الذي يدرس الرياضيات يستطيع، والذي ما درس الرياضيات يستطيع أيضا أن يفهم الفرائض، ولكن بعد أن يحفظ أهل الفروع ويحفظ العصبة ويحفظ شروط كل، ثم بعد ذلك أيضا يعرف النصف والثلث والربع وهذا مخرجه من كذا وكذا، يجمع كل هذه العلوم. نعم. قال فإن انقسم صحت وإلا ضربت مسألته أو وفقها فيما صحت منه الأولى. نحن قلنا أخذنا التي لا يصح الوفق فأخذنا الأشد فضربنا في الأصل. نعم. فإن انقسم صحت وإلا ضربت مسألته أو وفقها، وهذه أمور يكيفها الإنسان، يعني أن ترى لو أردت الوفق لجعلت مثلا هنا ما داموا أربعة تجعل اثنين في المسألة الأولى، تجد أن الاثنين متوافقة متداخلة مع الأربعة فهذا يمشي. نعم. قال أو وفقها فيما صحت منه الأوليان وتعمل على ما ذكرنا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل. فإن خلف الميت تركة معلومة. الآن انتقل المؤلف إلى مرحلة أخرى، ضرب صفعا عن كل ما مضى فاكتفى بالعرض دون أن يذكر مسائل ونحن ذكرنا أمثلة. نعم. فإن خلف الميت تركة معلومة فانسب سهام كل وارث. كما نسبنا، نحن قلنا مثلا ترك 60,000 فنسبنا سهام كل واحد من ماذا الأبناء والإخوة الأربعة في المسألة الأولى، قلنا له واحد منسوب إلى ماذا، يعني يعتبر ربع منسوب إلى 60، ربع 60 15. نعم. ونسبنا الثلاثة كل واحد ماذا إلى 15 له ثلثة يأخذ 5,000. ونسبنا مثلا الثاني ماذا الثلاثة الأخيرين إلى ماذا إلى نصيبهم وهكذا. نعم. فانسب سهام كل وارث من المسألة وأعطه مثل تلك النسبة من التركة. مثلا واحد أخذ أربعة والمسألة 60 انسب، يعني واحد من أربعة كم يساوي؟ ربع. التركة 60 أعطيه ربع 15,000، التركة 100,000 أعطيه 25,000، التركة 1,000,000 أعطيه 250,000، يعني واضح المسألة. نعم. فإن عز عليك ذلك. ما معنى إن عز؟ شق عليك. نعم. فاقسم التركة على المسألة. الآن المؤلف يريد يقول إن عز عليك ذلك فاقسم المسألة على التركة. نعم. فما خرج هنا سيعطيكم مثل. نعم. فما خرج بالقسم فاضربه في سهام كل فما وقت. خرج بإيه؟ بالقسم. بالقسم يعني بالقسمة. فما خرج بالقسمة. نعم. فاضربه في سهام كل وارث. تضربه في سهام كل وارث. يعني إذا كان مثلا 8 اضربه ب5، إذا كان 1 السهم عرفنا مثلا 5 في هذه المسألة التي سيذكرها المؤلف، اضرب 1 ب5، وإذا كان سهمان اضربهم ب15 وهكذا. قال فاضربه في سهام كل وارث فما كان فهو نصيبه. أنا بعطيكم قاعدة يعني لو انتبهتم لها، أنا رأيت بعض الإخوة الذين ليس لديهم خبرة في الحساب يأتي مثلا إلى المسألة التي يذكر المؤلف فيتصور هذا يأخذ كم وهذا يأخذ كم وهذا يأخذ كم، ثم بعد ذلك يتصورها ثم يحلها حتى وإن لم يكن عنده فكرة إلا أنه يعرف الحساب معرفة بسيطة. يعني يقول المسألة، قال فإذا خلفت المرأة زوجا، انتبهوا خلفت يعني هلكت امرأة وتركت زوجا، هذا واحد، وأما وأختا، هل هناك من يحجب ماذا الزوج عن النصف في هذه؟ لا يوجد. إذن الزوج هنا سيأخذ النصف، إذن سيأخذ النصف هنا، هلكت امرأة وتركت زوجا، الزوج له نصف التركة، هذا واحد. نعم. وأما الأم لها ثلث التركة لأنه لا يوجد فرع وارث يردها إلى السدس، ولا يوجد جمع من الإخوة. ما قلت لكم حفظ الفرائض هي التي تجعلك تعرف، طيب هذا واحد. وأخت شقيقة أو لأب، لا يوجد فرع وارث يحرمها ولا يوجد أخ يعصب، إذن تأخذ النصف. إذن المسألة فيها عول إلى 8. وقد مر بنا بأننا إذا أردنا أن نضرب المسألة لا نضرب في أصلها، نضرب في أصلها ونسيتم وعولها. إذن نحن الآن لا نضرب في 6، المسألة أصلها من 6، نقول للزوج النصف 3 وللأخت النصف 3 هذه 6 وللأم الثلث 2 أصبحت 8. إذن أصل المسألة كم؟ أصلها 6 وعولها 8. أنا أود الإخوة لمترددين هم اللي يجيبون، وعولها 8. فإذا أردنا أن نضرب في المسألة مع عولها ولا في المسألة وحدها؟ في المسألة مع العول، انتبهوا. العول عالت إلى كم؟ 8. إلى 8. إذن ناتي بعد ذلك إلى الأنصبة. نحن عرفنا الآن بأنه ماذا سنضرب، ماذا المسألة. نحن إذا أخذنا مثلا زوج وماذا وأم وأخت طيب. وأربعون دينارا عرفنا التركة كم هي، فالتركة لو قسمنا على 45 كم يخرج؟ 5، عرفنا أن السهام 5. إذن نحن كنا نأخذ مسائل ولا نأخذ التركة. إذا أخذت التركة هذا الذي يجعل الإخوة الذين يبدأون في الفرائض يفهمون، يقول طيب أنا عرفت التركة، ماذا عرفت؟ أن المسألة عالت إلى 8، وعرفت من التركة ماذا؟ 40. إذن أنا أقسمه على 8، وإذا قسمت على 8 خرج 5، 5 في 8 و40 في الضرب. إذن عرفت أن السهم ماذا؟ 5. آتي فيفكر يقول طيب الزوج كم أخذ من سهم؟ أخذ 3. والأم كم أخذت سهمي؟ والأخت كم أخذت؟ 3. يقول أخذ نصيب الزوج 3 وأضربه ب5 بكم؟ 15. وآتي إلى نصيب الأم أضربه ب2 10، 10 زائد 15 25. آتي إلى نصيب ماذا الأخت أضربه في 3 15، 25 زائد 15 40. رأيتم سهل. يعني بعض الإخوة ما درسوا الحساب إلا سطحيا، يمكن يعرف 1-2 ويعرفونها. لماذا؟ لأنك إما عرفت عن طريق المسألة تعرف عن طريق التركة. مرة أخرى هذه مسألة، الآن المؤلف يقول هلك هالك ماذا عن زوج وأم وأخت شقيقة. نحدد هنا للزوج النصف لعدم وجود من ينزل به للربع، 3، المسألة من 6 له 3. الأم هنا لا يوجد ماذا من ينزل بها إلى ماذا؟ إلى السدس، وينبغي أن تعرفهم فرع وارث أو عدد من الإخوة، 3 و2 5. الأخت الشقيقة لا يوجد ماذا فرع وارث ماذا يحول بينها وبين النصف، ولا يوجد أخ ماذا شقيق يشاطرها في ذلك له الذكر مثل حظ. إذن المسألة أصبحت ماذا؟ من 8، عالة 6 إلى 8. طيب كيف نحل هذه المسألة؟ أشكلت علينا، عرفنا أن التركة 40. طيب إذا أنا كيف أعرف ماذا السهم من الثمانية؟ أضرب أقسم 40 على 8 يطلع السهم كم؟ 5. أعرف أن سهم أن للزوج 3 أسهم، 3 × 5 = 15، وللأخت مثله 3 × 5 = 15، إذن المجموع 30، الأم لها سهمان في 15، إذن هذه 40. رأيتم؟ هي مسائل الفرائض تحتاج لها، لكن لا بد أن تكون تعرف ماذا أولا تشيل من مخ قضية تقعد تفكر نص ساعة لماذا أخذ الزوج النصف، تعرف لأنه لا يوجد من يحجبه، لماذا أخذت الأم الثلث، بسرعة تفهم، فلا تشغل نفسك، خل جل مخك بل كله ينصب على أن تعرف تقسيم هذه المسألة. نعم. قال فإذا خلفت المرأة زوجها، وأيضا يقولون الشاعر يقول أما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء قد أثر، لا يظن أحدنا بأنه يأتي لأول مرة يريد أن يدرس الفرائض ويريد أن يكون عالما بها، لا، الذين ترونهم علماء بالفرائض بين أمرين، إما أنهم اشتغلوا بالفرائض كثيرا أو درسوا ودرسوا الفقه كثيرا، فتجد أنه حتى لو لم يدرس فرائض مرت به في الفقه. إذن لا تظن أنه يعني، نعم الناس يتفاوتون في الذكاء وفي الفطنة لا شك في ذلك، لكن أيضا بالتكرار. الآن هل فيه يوجد أرق من الماء وأنعم منه؟ انظروا، اذهبوا إلى أي صخرة ترون أن الماء مشى عليها كثيرا ترى أن الماء قد شق. شوف هذا الماء الرقيق اللطيف الشفاف البسيط كثرة مروره على ماذا؟ على، ولذلك يضربون مثلا للإنسان الذي يجد مشقة في طلب العلم. وأنتم انظروا أيها الإخوة، انظروا إلى الواقع، تجد بعض الطلاب نابغة في الدراسة يأخذ الأول، وتجد الآخر متوسط أو دون المتوسط، ثم تفاجأ بعد فترات من التخرج تجد هذا المتوسط برز في العلم وذاك قبع انصرف، لأن ذاك انصرف عن العلم وهذا كان قلبه معلق بالعلم أخلص في طلبه، فتجد أنه استفاد منه. فلا ينبغي حقيقة يعني بعضنا أن يقول هذه صعبة، نعم هي صعبة، أي علم تدخل فيه صعب. أنتم رأيتم في الوصايا مسائل أصعب من الفرائض، إذن كرر وأعد ترى أنك ستفهم. نعم. قال فإذا خلفت المرأة زوجا وأما وأختا 40 دينارا فللأم ربع المسألة فلها ربع التركة 10. لماذا ربع مع أنه في الأصل ثلث؟ هذا الواقع، لأنه صارت 2 من 8، و2 من 8 كم؟ 4، يعني 2 من 8 الربع، لأن ربع 4 1 وربع 8 2، لأنك إذا ضربت 2 × 4 صارت 8. نعم. قال فللأم ربع المسألة فلها ربع التركة 10. ربع 40 كم بده تعرفها؟ 10. نعم. وللزوج ربع وثمن. وللزوج ربع وثمن، الربع كم قلنا؟ 10، والثمن كم؟ 5. 5 × 8 = 40، اجمع 10 + 5 = 5. هذه مسائل بسيطة، قل لك هذه الطريقة ليتعلم بها الناس البسطاء الذين يصلون إلى غاية علم الفرائض بهذه الطريقة. لكن لو جيت إذا إنسان متعلم مباشرة يعطيك إياها، تقول له كذا وكذا، يقول لك المسألة من كذا فيها كذا وكذا، وأقسم اضرب كذا ثم أقسم على كذا، فللزوجة كذا وللنصف كذا وأخذ. قال وللزوج ربع وثمن فله 15، وللأخت مثل ذلك. قال وإن قسمت 40 على المسألة فلكل سهم 5. وإن قسمت 40 على المسألة يا 5، اضرب 5 بسهم، 3 × 5 = 15، 3 × 5 = 15، 2 × 5 = 10. هو الآن أعطاك يا بدائية زي ما يا الذين يأتي يقول لك الأم لها ماذا؟ ربع. ماذا؟ لأنها 2 من 8. يقول والزوج له ربع وثمن لأن له 2 و1، 1 من 8 1، لأن 2 من 8 ربع وواحد من 8 ثمن، وسيأتيكم هذا ربع ثمن ونصف الثمن في باب ماذا؟ الغرقى والهدماء. فينبغي أن تتهيوا هذا، أنا في نظري يعني البعض ربما يظن إذا سمع ثمن وربع يظن أصعب، بالعكس هذا يقرب لك المسائل، يعني ربما لو جئت إلى عامي وتعلم هذه يستطيع أن يحل هذه المسائل عن طريق ربع وثمن ونصف وغيره. قال: وإن قسمت الأربعين على المسألة فلكل سهم خمسة، فإذا ضربت سهام كل وارث في خمسة خرج مثل ما ذكرنا. وهذا مر ذكرنا، يعني أي سهم تضربه بخمسة يطلع نصيبه، يعني تأتي بها من هنا أو هناك. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم. هذا الباب نبدأ إن شاء الله به في درس الغد، لأننا أخذنا مثلا نصيبنا هذه الليلة في المناسخات. الغرقى والهدم فقط نتكلم عموما، ليس فقط الغرقى كما قال المؤلف، كل يعني جماعة يموتون. أذكر لكم ماذا طاعون عمواس الذي حصل في الشام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، كان أهل البيت يموتون جميعا، فكتب الوالي من قبل عمر إلى عمر رضي الله تعالى عنه: أيتوارثون؟ قال: نعم. ومع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، بعض العلماء بل الصحابة اختلفوا، بعضهم يرى أنهم لا يرثون وهم جماهير العلماء وهذا هو الراجح مقدما، وبعضهم يرى أنهم يرثون وهو الإمام أحمد، وأثر هذا عن بعض الصحابة يعني كعلي بن أبي طالب وعمر، لكن عمر له رأيان: الرأي الأول المشهور أنهم يرثون، الرأي الثاني له مع أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت ومعاذ بن جمل وأيضا عبد الله بن عباس وأيضا مع الحسن بن علي، أكثر الصحابة والأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وتخريج في مذهب أحمد، بل بعضهم قال هذا يفهم من كلام أحمد فيعد رواية: هؤلاء كلهم يقولون لا يرثون، فتغلق باب الغرقى والهدم وغيره، لأنهم ماتوا في بحر أو في حادث سيارة أو طائرة أو قطار أو احترقوا، وصلى الله على محمد.